خليل عابد في الشريط الجهادي الثاني نشيد الغضب. هود اجعل رايسنا يا خي ما شبه هدا حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. هود اجعل رايسنا يا خي ما شبه هدا حامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. بالاشتراك مع نخبة من المنشدين المنشد عبد الفتاح عويناه. ردي عموالي كلمة عتابة بصوتك الغالي. ردي عموالي كلمة عتابة بصوتك الغالي. شوقي إليك يا دار جمرونا خلي الهوى يشكي إليك حالي حالي. المنشد أحمد الزيودي منشد فرقة الرايات. قوم ابلعي المستعمرة يا ريح وعميها العدا. رد المدن رد القرى خليها تعلى عالمدى. قوم ابلعي المستعمرة يا ريح. المنشد أيمن رمضان منشد فرقة البراء. خديارة وما بتكبر تتصاب على الآلام بعنيها القهر خطير نشمية وما تنضام. خديارة وما بتكبر تتصاب على الآلام بعنيها القهر خطير نشمية وما تنضام. المنشد رمضان الشيخ منشد فرقة الرايات. اصرخ يا شعبي مشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. اصرخ يا شعبي مشتت بك في شتت سودا الغربة يا شعبي ليل وعتمات. جدي وصاني وأكد لما نمت اوعى تغفل عن أرضك يا حلالك نار. والطفلة المبدعة ميس شلش. يا طير السارح يا طير السارح يلي من الصبح على البعد سرايح. يا طير السارح يا طير السارح يلي من الصبح على البعد سرايح. لما ودعنا الشهيد امبارح حبسنا الدمع جوا العيون. ركوب ركوب يا طير الحمام ركوب. أبو السعيد سمعت آخر الأخبار شو عملوا شباب الانتفاضة؟ يا زلمي هوس ليكونوا عنك إرهابي. ليش؟ هو اللي بحب بلده إرهابي؟ يا زلمي هوس بلاش حدا يسمعنا. ليش؟ هو أنا بحكي غلط؟ يا عمي هو اللي بدافع عن أرضه صار إرهابي؟ واللي بتمسك في دينه الإسلامي صار إرهابي؟ واللي بكاتل عدوه اللي سرك أرضه صار إرهابي؟ يا زلمي هوس ليقولوا عنك إرهابي. يقولوا شو ما يقولوا؟ هوس ليقولوا عنك إرهابي. هوس هوس ليقولوا عنك إرهابي. غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس على الموضة شبابي. هوس ليقولوا عنك إرهابي. اوعى تحكي اوعى تقول تصبح قاتل او مقتول. اوعى تحكي اوعى تقول تصبح قاتل او مقتول. المعقول صار مش معقول هذا هي شرعة الغابي. هوس ليقولوا عنك ارهابي. هوس هوس ليقولوا عنك ارهابي. غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس على الموضة شبابي. يقولوا عنك إرهابي. بدون تصهين أمرك يقتلنا ونقول له أمرك. بدون تصهين أمرك يقتلنا ونقول له أمرك. مين بإيده عمر وعمرك رايح تعرف جوابي. يقولوا عنك إرهابي. عنك ترهابي غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس عالموضة شبابي يقولوا عنك ترهابي ابصم اختم على عميان لما تطلع هالقرارات ابصم اختم على عميان لما تطلع هالقرارات من شعبك ما حدش ما دمك لونه عنابي يقولوا عنك ارهابي قص قص يقولوا عنك ارهابي غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس عالموضة شبابي بيقولوا عنك ارهابي انسى همومك ارمي افكارك اللي انهدتنا هي دارك انسى همومك ارمي افكارك اللي انهدتنا هي دارك لما بتسمع صرخ جارك كله بكفيني عذابي بيقولوا عنك ارهابي بص بص بيقولوا عنك ارهابي غير اسمك غير لونك غير اسمك غير لونك والبس عالموضة شبابي بيقولوا عنك ارهابي اسمع اخر ما عندي بحكي عربي مش هندي اسمع اخر ما عندي بحكي عربي مش هندي مين ارهابي يا افندي حجري ولا الدبابي بيقولوا عنك طل القمر مش زي قمر البلاد مسروق نوره ولا سابه غاد وين يا قمر بالله حواديتك يا ريت ما طليت يا ريتك ذكرتني وذكرت هالولاد بالشارع الأخضر بالزهر بالليمون بالعنبر بكرومنا وبسوق بلدتنا بالأرض لما تبوس خطوتنا وانا بحلف يمين الله والله يا دار بس نروح اصحابك لطليك بالشيد والحنة على ابوابك والله يا دار والله يا دار بس نروح اصحابك لطليك بالشيد والحنة على ابوابك يا دار يا موالي كلمة عتاب بصوتك الغالي

يرقى الناس مهرك طالك خلي دق الأرض هذا الوطن برجاس من تسمعك لبلاد توقف إلك وبراسها تعلى الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا أغلى لو نزرع المرات فيها الأرض يا ربعنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون. غني يا طيور الوطن غني وغني غني للشاطر حسن غني لعيونه وقلبه لانصهاره في الوطن قالوا عنا جيل بيموت جيل بينسى شافوا انه العظم صار اقسى واقسى يا فلسطين ابشري مد البصر الفلسطيني على حزن انتصر صوف صوف يا طير الحمام ركوب ويا ميمة ميمة يما هيك صوف صوف يا طوال الأرض صوف ويا ميمة ميمة يما هيك ويا ميمة رفيقي راح وخلان ويا ميمة ميمة يما هيك دم الغالي تروي أرض العطشاني ويا ميمة يا طير السارح يا طير السارح يلي من الصبح عالقود سرايح يا طير السارح يا طير السارح يلي من الصبح عالقود سرايح لما ودع على الشاهد مبارح حابسنا الدمع جوا لعيوننا كوب الكوب يا طير الحمام الكوب ويا ميمة ميمة يما على الصخرة اسمك عقلوب الناس كل يوم بالموت إن كان يقربنا منه يا يما يا هلا بالموت إن كان يقربنا منه يا أقصى العز شوف العز بشبابك بشموع الدم يضوع عتمه محرابك يا أقصى العز شوف العز بشبابك بشموع الدم يضوع عتمه محرابك يا هلا بالموت كان يقرب